Yeah, yeah, Sanford. Hey, yeah. Guru, عنا بتفذيق ونحب نزوره. حب نرق ونتب ونخلص بالهورو. ونبي ده كذب والعقل يدورو. Hey, streets, motherfucker. Guru, عنا بتفذيق ونحب نزوره. حب نعرف ونتب ونخلص بالهورو. ونبي ده كذب والعقل يدورو. شق بحوري قدور اخويا ربي يرحم عم نوري. ما نسمحش اللي يرمي في دي في بتوري. نعرف باللي جاي نار يا الدنيا دوري. قتلك عزة لم يطلع مالو في الكابي نعمل في فزة. خانة وديما حرب تقول عايشين في غزة. ريت العبيد تو تعرفتي عندي معزة في ريل كزة. صافي خوك شوفني نضحك كما اخويا بقلب حزين. نغمق للي ننسى ساعة روحي وين. امي كان انزلت بالعادي هيني. يا دنيا علش علش تحبوا اللي خير منكم ملتيلي. نجري نعاي الدنيا بابا ما خليلي. ماني قتلكم بالعادي هيني عادي هيني. غورو عنا بيت في الضيق وين حبوا نزورو. حب نعرف ونتب ونخلص بالهورو. ونبيد الكذب والعقل يدورو. شق بحوري قدور اخويا ربي يرحم عم نوري. ما نسمحش اللي يرمي في دي في بتوري. نعرف باللي جاي نار يا الدنيا دوري. نبقى سوسة نبقى فوضى وما نتفضش ديما حوسة. نبقى نجري وراك يا الدنيا وناخو بوسة. ولدك راجل بابا الغالي وما على بالي. صافي خوك ننسى روحي خويا الدنيا خدتني وين. حب العبيد دم فما حظ وعين. اما ربي والله بيهم على بالي. ما تنسويش ما توليش راجل خاطر ماكش باهي. من الاول العشر ديما جاوي باهي. قلبي باهي ربي والله ما على بالي ما على بالي. غورو عنا بيت في الضيق وين حب نزورو. حب نعرف ونتب ونخلص بالهورو. ونبيد الكذب والعقل يدورو. شق بحوري قدور اخويا ربي يرحم عم نوري. ما نسمحش اللي يرمي في دي في بتوري. نعرف باللي جاي نار يا الدنيا دوري.